بسم الله الرحمن الرحيم. سورة تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 13 والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 21 من شهر جمادى الأولى إلى 23 لعام 1427 من الهجرة النبوية، ومع المجموعة الثانية من شرح جوامع الأخبار للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نسأله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، ويفرح إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. العلم الذي بعث الله به رسوله هو النور في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى. أما العلوم الأخرى لا توصف بأنها نور، العلوم المادية لا توصف بأنها نور. فآمنوا بالله ورسوله، هو النور الذي أنزلنا. فالقرآن نور والرسول نور، لأنه الهادي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يهدي للتي هي أقوى، فمن آتاه الله العلم فقد حصل له النور الذي يمشي به في الناس، يمشي به في الناس، يرى المواقع، مواقع العطب فيتجنبها، ويرى مواقع ومسالك النجاة فيسلكها. أكثر الخليقة الآن فاقدون لهذا النور، أكثر الخليقة، الكفار أمرهم ظاهر، وغير الكفار كذلك لإعراضهم وجهلهم وغفلهم. العلم هو الذي يعرف به الإنسان ربه، ويعرف به الطريق الموصل إليه، ويعرف به الغاية التي ينتهي إليها هذا العالم، يعرف الغاية. أكثر العالم لا يدري أينهم، من أين جاء وإلى أين يذهب. هم في هذه الحياة أسوأ حالا من البهائم، أسوأ حالا من البهائم، كما وصفهم الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. سبحان الله العظيم، هذه حال الأكثرية. أما من الله عليه بالإيمان بالله ورسوله وكتابه، ومن عليه بالبصيرة في الدين، فهو لله الحمد، يمشي بنور، يعرف الحلال من الحرام، والخير من الشر، والنافع من الضار، في جميع الأمور. لأن دين الله في شمول، شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام شامل، يعني الأحكام التكليفية الخمسة تجري في كل شيء، في كل تصرفات الإنسان وتصرفات الناس. والدين، دين الإسلام، ما هو محصور في شيء، لا، شامل لتصرفات الفرد وتصرفات الجماعة وتصرفات الدولة، كلها يجب أن تكون محكومة بالشريعة. تصرفات الإنسان، يعني الإنسان ليس حرا، الإنسان عبد، عبد في كل الأحوال، هو عبد، يجب أن يكون منقادا متصرفا بما يرضي سيده، وبحسب ما يطلب سيده. هذه العبودية لله. فالإنسان محكوم، سواء كان فردا أو جماعة، محكوم في كل تصرفاته بشريعة الإسلام. شريعة الإسلام فيها شمول، فالدين عقيدة في القلب، وشريعة فيها تتعلق بالأعمال، بأحكام الأعمال. هذا واجب، واجب، مستحب، حرام، مكروه، هذا مباح بدون استثناء. فالله أنزل شريعة لتكون منهج يسير عليه الإنسان بكل الاعتبار، يسير عليه باعتبار تصرفاته الفردية وكذلك تصرفات مع الآخرين. ولهذا يعني أهل العلم دونوا على أحكام فيها نظام علاقة العبد ربه وهي العبادة ونظام معاملات ونظام اجتماعية كما يسمى في هذه نظام العلاقات الأسرية والاجتماعية والدولية كلها. ما في شيء يخرج عن حكم الإسلام. فالإنسان يعني محكوم عليه أن يكون متعبدا لله في أي موقع، في الشارع، في المسجد، في البيت، في انفراده، في غيبته، في حضوره مع الناس، في تعاملاته، يجب أن يكون منقادا لحكم الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. آية نزلت في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، تضمنت التنبيه على أن هذا الدين كامل وقد كمل، وقد أنعم الله به على هذه الأمة، بل هو نعمة على البشرية، نعمة على البشرية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نعمة على البشرية كلها. لكن النعمة من الذي يجني ثمراتها ويسعد بها؟ هو الذي يقبلها ويضعها في مواضعها ويؤمن بها يقبلها. فرسالة محمد عليه الصلاة والسلام نعمة على البشرية كلهم، رحمة للبشرية كلها. لكن إنما ينتفع بذلك هم الذين آمنوا به واتبعوه، آمنوا به. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما من لم يقبل ما جاء به عليه الصلاة والسلام فقد يعني أضاع على نفسه الفرصة، وصارت رسالة محمد عليه حسرة. وإنه قال الله فيما أنزله على رسوله وإنه لحسرة على الكافرين، حسرة عليه، لأن جاءهم الخير وردوه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين، نعم سيودون لو كانوا مسلمين. متى؟ أول ذلك عندما يموتون، ثم يوم القيامة. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ليت. ولكن هيهات. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالثبات على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. سبق لنا معكم في العام الماضي والحمد لله أن قرأنا بعض ما اشتمل عليه كتاب الشيخ الإمام عبد الرحمن السعدي في من الأحاديث المختارة وشرحها قرة عيون الأبرار. ظاهر أننا قطعنا فيها قريب من الثلث، واليوم ظاهر معنا الحديث 37، حديث حكيم. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحديث 37، أثر الصدق في المعاملة. عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، وهو كما ترون في الصحة متفق عليه، حديث صحيح. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. البيعان يعني المتبايعان، المراد بهما البائع والمشتري، كل منهما يقال إنه بيع، وهما متبايعان. لأن في الحقيقة كل من البائع والمشتري يبذل عوضا ويأخذ بدله، فمعنى البيع موجود في الطرفين، معنى البيع معاوضة مالية، معنى البيع موجود في الطرفين، إلا إنه غلب يعني إطلاق اسم البائع على بادل السلعة والمشتري على بادل الثمن، وذلك أظهر ما يكون إذا كان الثمن يعني نقدي من الأثمان كالذهب والفضة وما قام مقامهما، فهنا يتبين البائع من المشتري ويتبين بالطلب، المشتري في الغالب هو الطالب، وإلا فقد يكون مثلا قد يكون الثمن عروض، أبيعك هذا الثوب، يقول المشتري الطالب بعني هذا الثوب بهذا الكتاب، ما في أثمان ما في نقود، فالآن من هو المشتري؟ المشتري هو بادل الكتاب، لأنه هو اللي طلب قال بعني بعني هذا الثوب، صار كل منهما بدل سلعة، يعني في هذه الصورة كل منهما بدل سلعة، وقد ينعكس ويأتي صاحب الثوب يقول بعني هذا الكتاب بهذا الثوب، فيكون هو المشتري. البيعان بالخيار، بالخيار، الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيارا، وهو اختيار أحد يعني خير الأمرين، يعني اختر يعني أطلب خير الأمرين، إذا خير الإنسان بين أمرين فإنه يبحث عن خيرهما ويطلب خيرهم، بالخيار يعني هما بالخيار أي بالاختيار، أي كل منهما متلبس بالاختيار، فالباء للملابسة، كل منهما البيعان بالخيار، المتبايعان هما بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه، كل من المتبايعين، لكن متى يكونان متبايعين؟ ما لا يكونان متبايعين إلا إذا صدر منهما القبول والإيجاب، إذا صدر منهما القبول والإيجاب صارا بيعين ومتبايعين، فالمتبايعان هما بالخيار، إذا قال أحدهما بعت وقال الآخر قبلت هما الآن بيعان ومتبايعان، وهما حينئذ بالخيار أي في حكم الاختيار، كل منهما له حق الإمضاء أو الفسخ إلا في حالين، أما أحدهما فذكر في هذا الحديث ما لم يتفرقا، إذا تفرقا ولم يفسخ منهما واحد منهما البيع فقد وجب البيع كما جاء في الحديث الآخر، ما لم يتفرقا، فإن تفرقا ولم يفسخ واحد منهما البيع فقد وجب البيع، يعني لزم البيع وأصبح لا يمكن لواحد منهما الفسخ إلا برضا الآخر، ويكون ينتقل الحكم إلى الإقالة، حكم الإقالة، أما ما دام في مجلس العقد فكل منهما بالخيار، ويجب البيع إذا أسقطاه أو أحدهما، وكان العقد صفقة يعني صفقة بيع بدون خيار، ولهذا جاء في الحديث ما لم يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، يعني من قبله قال أنت اختر أنا خلاص أنا ما أمضيت البيع أنت، يعني معناه أنه أسقط حقه في الخيار، أحد حقه، ما لم يتفرقا أو تكون صفقة خيار بمعنى أنه يعني بمعنى أنه لا لا خيار له، فقد يسقطاني وقد يسقطه أحدهما. فإن قال أحدهما اختر، أو قال أنا لا خيار لي، أو اتفقا بعد أن يعني عقد البيع ألا خيار، فالحمد لله وجب البيع، الأمر إليه. قال في هذا الحديث ما لم يتفرقا، قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعه. هذا يدل على أنه يجب على المتبايعين الصدق في ما يخبران به عن قدر المبيع والثمن، وعن صفة المبيع وصفة الثمن، ويجب عليهم البيان أيضا، يجب عليهم الصدق فيما يخبران به من صفة المبيع من صفة العوض، ويجب عليهم أن يبين أيضا، يعني ما يكفي يقول أنا ما قلت شيء، أنا ما قلت إنه سليم، ما قلت إنه بهذا، بل عليه أن يبين الأمر الذي يعني يطلبه الطرف الآخر، يهمه العلم به، وله أثر في له أثر في قيمة العوض. العوض يتأثر بالصفة زيادة وبالعيوب نقصا، فلا بد أن يبين. فإن صدقا وبينا بورك لهما في البيت، هذا هو الثمر. والبركة هي كثرة الخير والنماء، بورك لهما في بيعهم وكانت تجارتهما مباركة، وكان هذا البيع مباركا مباركا عاجلا وآجلا. فبصدقهما يكون العقد صحيحا، ويرجى أن يكون أن تكون هذه التجارة نافعة مربحة إن كان المقصود منها الربح، ونافعة إن كان المقصود منها الانتفاع. بورك لهم في بيعهم، يكون العوض ما يأخذه كل واحد من المتبايعين حلالا، حلالا، وهذه بركة. كون العوض ما يصل إليك حلال، أي بركة، هذا مطلب. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعه، بورك لهما يعني بارك الله، الفعل مبني للمجهول بل يعني للمفعول، والذي يجعل البركة هو الله تعالى. بورك لهما أي بارك الله لهما في بيعهما، فبارك الله لكل واحد من المتبايعين بما في يده، هذا أخذ السلعة وانتفع بها، أو يمكن أنه يروح يقصد منها الاتجار فيبيعها فيرزق، وهذا أخذ الثمن، وهكذا بارك الله لهما في بيعهما. يضاف إلى هذا الثواب الأخروي على تحري الصدق، لأن المسلم يلتزم بما أوجب الله عليه رجاء ثواب الله، فهو يصدق ويبين رجاء ثواب الله، يرجو ثواب الله، فيفوز بالثمرة العاجلة وهي البركة فيما أخذ. والثواب على الصدق والبيان والالتزام بحكم الشرع في المعاملة، تقيد بالشريعة، عمل عبادي، عمل عبادي، عبادة. التاجر يتعبد لله ويعبد الله بالالتزام بالشريعة في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه وتعاملاته، فهو يراقب ربه، يراقب ربه. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وفي المقابل على النقيض، وإن كذبا، إن كذبا فيما يخبران به من حال العوض البائع أو المشتري، وكتما ما يخفى، كتماه مع العلم، محقت بركة بيعه، محق المحق هو الإتلاف والإهلاك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي الصدقات يضاعفها وينميها وينميها وتكون أضعافا مضاعفة. أما الربا فهو ممحوق، يمحق الله الربا. وهكذا البيوع التي لا تشتمل على ما يجب من الصدق والبيان بل على الكذب، التجارة التي تقوم على الكذب والغش والكتمان تكون ممحوقة البركة، يعني لا بركة فيها ولا خير فيها. فهذا المال أولا إنه إن الكاذب الكاتم يأثم على كذبه وكتمانه، إثم، يكون عاصيا آثما متعرضا للعقاب، ويكون أيضا نتيجة أخرى عاجلة وهي أن يكون العوض الذي يأخذه من ناحية أيضا ممحوق البركة، لا يبارك له فيه، يمكن يتعرض للتلف، ولا يربح في السلعة التي اشتراها على هذا الوجه، لا يربح فيها ولا يهنأ فيها، لا تكون هنيئة ولا ينتفع بها، يمكن أن يتلفها الله عليه، يمحقها عليه فلا ينتفع بها، عقوبة معجلة إن كذبا وكذب. وكلمة صدق وبين ما هو بشرط أن يكون الصدق منهما أو الكذب منهما، فقد يعني معناه من صدق بورك له وأتي، ومن كذب منهما فقد يصدقان ويبينان، كل منهما يكون صادقا وناصحا وصدوقا، وقد يكون كل منهما مثل الآخر، كل منهما كاذب محتال خداع غاش، وقد يكون الغش والكتمان والكذب من أحدهما دون الآخر، هذا هو الجاري. فمن صدق بورك له، من صدق وبين بورك له، ومن كذب منهما كذلك، وإن صدق وبين بورك لكل منهما، وإن كذب جميعا كل منهما، يعني متشابهان، أحيانا يكون كل من المتبايعين متشابهين في المدح والذم. فأهل الإيمان والخوف من الله كل منهما يتحرى الصدق، كل منهما يصدق في معاملته وينصح لأخيه ويبين ولا يكتم ولا يكتم. وأهل الجهل وقلة الخوف من الله يكون يجترئون على ما حرم من الكذب والكتمان. فالحديث في الحقيقة منهج، هذا الحديث منهج في المعاملة في التجارة، ولا يختص هذا بالبيع، هذا يشمل كل العقود، عقود المعاوضات، العقود كلها يجب فيها الصدق والبيان، البيع والإجارة والشركات، عقود الشركة فيما عقود الشركة، مساقات، مزارعات، مضاربات، كل يعني هذا البيان، هذا المنهج لا يختص بالبيعين بالمتبايعين، بل ورد لفظه في المتبايعين ومعناه أنه حكم شامل لسائر المتعاقدين. حتى عقد النكاح يجب فيها الصدق والبيان، ويجب الحذر من الكذب والكتمان. هذا الحديث أصل في خيار المجلس، وقد جاء ذكر خيام المجلس في غير حديث من حديث حكيم الحزام وحديث ابن عمر وغيرهما. خيار المجلس المراد به مجلس العقد، المجلس الذي جرى فيه عقد البيع، وأضيف للمجلس لأن حكم الاختيار مرتبط بالبقاء في المجلس، فإن تفرقا فقد وجب البيع، ولهذا قال في الحديث ما لم يتفرق، وجاء التصريح بأنه فإن تفرقا فقد وجب البيع. إذا تفرقا قبل أن يفسخ أحدهما البيع فقد وجب البيع. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وقالوا إن المراد بالتفرق تفرق الأبدان، التفرق بالأبدان، أجريا العقد في هذا المكان وجلسا وترى وبقيا يتحدثان فهما بالخيار ما داما باقيين. فإن تفرقا من غير احتيال، تفرق عادي، قاموا السلام عليكم كل واحد ذهب في طريقه، أو قام واحد لحاجة، أو قام أحدهما لحاجة، فقد حصل التفرق. وهذا الخيار له حكمة، وهو إن الإنسان قد يستعجل في التصرف بالبيع أو الشراء ثم يندم، فمن حكمة الله أن جعل للإنسان فرصة يمكنه التدارك. يعني لو كان إذا قال الواحد بعتك وقال الثاني اشتريت لزم البيع، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قد يبدر من الإنسان بلحظة تعجل، فلو كان يجب عليه، فلو كان البيع يلزمه في هذه اللحظة، يعني حصل حرج عظيم على بعض الناس. لكن ما دام فيه نفس، ما دام واقفين في المقام في الموقف، ما دام جالسين، كل واحد عنده فرصة يمكن يهول. وهكذا في مكان السوم، ما دام الدلال الآن يعرض السلعة ثم قبلها المشتري، قبلها ما دام انهم واقفين ما بعد، يمكن الواحد، لان هذا الموقف الان هو مجلس. والحديث ما فيه ما لم يتفرق البيع عند الخيار ما لم يتفرقا، سواء كان في مجلس ما يسمى مجلس في، وهم وقد يكونان واقفين. المراد من المجلس هو مكان العقد، المكان الذي جرى فيه العقد. وقال بعض أهل العلم إنه لا خيار، لأن لا خيار، إذا حصل الإجابة والقبول تم البيع، مثل ما في النكاح زوجتك وقبلت النكاح ما في خيار. فإذا قال أحدهما بعتك وقال الثاني قبلت فقد وجب البيع. وتأول هذا الحديث تأويل مردود وضعيف، قوله ما لم يتفرقا يعني بالأقوال، ليس المراد التفرق بالأبدان بل التفرق بالأقوال. وكيف يكون التفرق بالأقوال؟ التفرق بالأقوال بأن يكون أن يقول أحدهما بعت والثاني يقول اشتريت، يعني معناه كل واحد أتى بالصيغة المناسبة. طيب متى الخيار؟ متى على هذا المذهب؟ متى الخيار؟ الخيار في هذا الحديث قبل أن، ما داموا في مقام السوم بس والعرض، وهل كانا متبايعين؟ هل كانا بيعين ما داموا لم يقع من أحدهما إيجاب ولا قبول، لم يتم منهما إيجاب ولا قبول، هل صارا متبايعين؟ ما في. فيقولون إن ما هذا الحديث معناه أن المتبايعين، يعني بالمتبايعين أو البيعين إنه العارض لسلعته والسائم، يعني في مقام السوم كل منهما بالخيار. فإذا حصل الإجابة والقبول قال بعت وقال الثاني الثاني اشتريت فقد وجب البيع ولا خيار للمجلس ولا شيء. وهذا وإن قال به يا إما وعلماء كثير فهو قول مردود يرده ظاهر الحديث وترده الألفاظ الصريحة، وفي الحديث الآخر ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، لا يحل له أن يفارقه يعني ببدنه خشية أن يستقيل، ثم لفظ ما لم يتفرقا. التفرق معروف لغة، الناس اجتمعوا في المكان ثم تفرقوا. فهذا الحديث وما في معناه أصل في خيار المجلس. والخيارات تعرفون إن الخيارات في البيع متعددة، خيار المجلس وخيار الشرط وخيار كذا وخيار العيب وخيار إلى آخر خيار التدليس. والحديث كذلك دليل على وجوب الصدق والبيان في العقود، في البيع والشراء والإيجار وسائر العقود يجب الصدق والبيان، وفي دلالة على تحريم الغش بأنواعه، الغش بأنواعه، لأن الغش والغش إما أن يكون بإظهار السلعة على خلاف ما هي عليه، مثلا المدلس اللي يدلس السلعة ويظهر بصورة يعني صورة ترغب المشتري، هذا من نوع الكتمان العملي، كتمان عملي وكذب عملي، كذب عملي وكتمان عملي. قال كتسويد شعر الجارية وتحمير وجهها وكذلك المصرات، جمع لبن البهيمة فيها إبرازها على أنها ذات لبن كثير، هذا من الغش. وفي الحديث الصحيح من غشنا فليس منا، فالغش كاتم للعيب. ومن هذا الحديث وأمثاله أخذ العلماء خيار مثلا العيب وخيار التدليس. خيار العيب بعيد تكون السلعة فيها عيب، الدابة فيها مرض، السيارة فيها خلل، فالبائع يكتم ما يبين هذه السلعة قدامك وهو يعرف العيب. والصحيح أنه لا تصح البراءة من العيب المعلوم، هذا بالاتفاق، البراءة من العيب المعلوم. لو عرض السلعة وقال أنا ترى مالي شغل اشتري هذه السلعة وأنا خلاص على ما هي عليهم، ما دام يعلم العيب فهذا لا تبرأ ذمته أبدا. لكن اختلف العلماء في البراءة من العيب المجهول. العيب المجهول يعني إنسان عنده الدابة ما يدري عنها، السيارة ما يدري، صحيح أنه ما يعرف فيها عيب وما يعرف، فقال والله أنا ما أدري، لكن ترى أنا مالي شغل وأنا أنت اشتر وافحص وطالع وانظر ولا، وأنا ما أعرف. إذا كان لا يعرف فالصحيح أنه تبرأ، يبرأ لأن العيب مجهول، وقد شرط البراءة من عيب مجهول. لكن لو شرط البراءة وهو يعلم العيب فإن ذلك لا ينفعه، لأنه كاذب ماكر خادع لم يصدق، وكونه يشرط البراءة هذا ضرب من الاحتيال، فإن صدق وبينه. ففي الحديث دلالة على ثبوت خيار المجلس والقول به هو الصواب قطعا، والقول الآخر مردود. وفي دلالة على فضل الصدق وعلى حديث والآيات في فضل الصدق كثيرة، إن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إن الصدق يهدي إلى البر، إن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في دلالة على تحريم الكذب، والكذب حرام في كل شيء، لكن الكذب في المعاملة يتضمن الكذب والظلم وأكل المال بالباطل. شوف كيف يجتمع على الكاذب في المعاملة كذب وظلم للآخر وأكل للمال بالباطل. فهذا الكاذب في معاملته ارتكب معصية الكذب وظلم الطرف الآخر، وما يأخذه بالكذب هو حرام عليه، فهو يأكل المال بالباطل، فيجتمع عليه يعني عدة بلايا. فإن صدقا وبينا بورك لهما فيه. وفي هذا الحديث دلالة على فضل الصدق وحسن عاقبة أهله وتحريم الكاذب وسوء عاقبة أهله عاجلا وآجلا، والله أعلم. حديث الآخر النهي عن بيع الغرر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. هذا الحديث مناسب لما قبله، لأنه متصل، لأنه من أحاديث أحكام البيوع، من أحاديث أحكام البيوع. لكن الحديث المتقدم شمل جوانب متعددة وتضمن منهج عام، وهذا الحديث تضمن جانبا من أحكام البيوع، وهو ما يجب اجتنابه في البيع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة. هناك بيوع متعددة نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى عن بيع الحصاة ونهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع السنين وعن بيع حبل الحبلة. كل هذا جاء منصوصا عليه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كامل النص على النهي عن بيع الحصاة. وبيع الحصاة فسر بوجهه، فسر بأن يقول الرجل: شوف هذه حصاة بيرميها الآن، أي ثوب، يقول العلماء تجدون العبارة دي، أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو عليك. المسألة حظك نصيبك، وذكر الثوب هذا ما له مفهوم. أنت قل هذه الحصاة، أي مثلا العلبة سقط عليها، سقطت عليها الحصاة فهي عليك بكذا، أي كرتون، يعني ما يعني المثال لا يراد بخصوصه، مثال المراد توضيح الحكم. أي شيء من هذه السلع اللي قدامك تسقط عليها الحصاة، أنا أرمي على الحصاة الآن قدامك اللي تسقط عليه، يمكن تسقط على ما قيمته كذا فهو عليك بكذا بـ50، يمكن تسقط على ما قيمته 10 راح فيها منه المشتري، ويمكن أن تسقط على ما قيمته 100. هذا ما يصير إلا في الأشياء المتفاوتة. أما إذا كانت متفاوتة خذ من أدنى، ما يحتاج أي سلعة سقطت عليها الحصاة. لكن فيها المسألة فيها يعني قمار، فيها يعني تجربة حظ، فيها اليانصيب، نصيبك يمكن تقع على ما قيمته 10 وانت والسعر 50، فيغبن منه المشتري، ويمكن تقع على شيء آخر فيغبن من البائع. هذا واحد من التفسير. التفسير الثاني قالوا بيع الحصاة يجي في بيع الأرض. الآن نبيع، شوف في بيع الأراضي، في بيع أراضي، هذا يبي بيع أرض يقول شوف أنا بأرمي الحصاة من هنا، اللي تنتهي إليه الحصاة هو عليك بـ1000 ريال. والله إن كان بايع، هل سيرمي الحصاة بقوة؟ لا، يرميها رمي، لأنه إذا رماها بقوة أخذت أرض أكثر وأكثر أكثر. ولو قال أنت يا مشتري خذ الحصاة وارمي، فذاك المشتري سيدفع بقوته من أجل أنه يزداد أمتار، يزيد أمتار. صارت المسألة كلا فيها غرض، فيها لبس. فهذا وهذا كل منهما حرام، كل منهما قد فسر به بيع الحصاد. وإذا جاء نظير له في أوقات أخرى وزمان آخر بغير حصاد فالحكم واحد، العبرة بالحقائق، يعني ما هو لازم حصاد، يمكن تصير ورقة خلاص أرقام، نرمي الآن أرقام اللي يقع عليه الرقم كذا هو عليك بكذا، يعني التعبير بحصاد هذا خرج مخرج الواقع، يعني فيه اعتبار ومراعاة الواقع، يعني كلمة حصاد ليس لها مفهوم. إذا اطلعوا على إن اللي يجعل معيار هو رقم ولا ورقة فهو هو تماما، هذا نسميه لو وقع هذا قلنا هذا بيع الحصاد الذي جاء في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد. ولا تزال بيوع الجاهلية ماشية، أهل الجاهلية هذه من بيوعهم بيع الحصاد وبيع الملامسة. إيش بيع الملامسة؟ ملامسة قبل شف أنت الآن هذه الثياب أو أي ثوب تلمسه بدون لا تقلب، أي ثوب لمست ثوبه وعليك بكذا ملامسة اسمه. والمنابذ يقول أي ثوب نبذته إليك، يطويه يلفه، أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا بدون تقليب وبدون نظر، والثياب متفاوتة في الطول والقصار والنسيج والخياطة متفاوتة. أما إذا كانت الأشياء السلع متماثلة ما يدري في هذا الكلام، ما له ثمرة ولا له معنى، إنما هم يريدون. والحديث هذا اللفظ الموجود أمامنا ذكر فيه صورة من صور بيع الغرض، بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد كلها من بيوع الغرض وعن بيع الغرض، نهى رسول الله عن بيع الحصاد وعن بيع الغرض. هذه بيع الغرض هذا عام يشمل هذه البيوع، كل ما فيه غرض، يعني كل ما يؤدي إلى غبن البائع أو المشتري، وهذا ينشأ منشأ الغرض هو الجهالة، الجهالة بالسلعة أو الجهالة بالأجل أو الجهالة بحصول السلعة. في بيع الغرض نهى رسول الله عن بيع الغرض، هذا من جوامع الكلم، في غرض في غبن، يعني بيع الخديعة والخطر، الغرر يتضمن الخطر، بيع العبد الآبق هذا بيع غرر، رح أنا والله عبدي ضايع رح هو عليه هو لك بألف انتهى، يمكن يروح يدوره ما يجد شيء يضيع عليه الألف، ويمكن يجده ويضيع على البائع 10,000، هذا في غرر كبير. أو الطير في السماء بيع عليه هذا الطير إذا صدته له هذا غير مقدور على تسليم مثلوا له، وبيع المغصوب، يعني أنا بيعتك شوف الحرامية دول نهبوا يعني دواب والإبل نهبوا، أنا بيعك ناقتي اللي عندها اللي أخذوها بكذا راح دورها، هو لا يقدر على أخذها ولا شيء، راح مغامر. هذا يعني بيع ما لا يقدر على تسليمه، هذا من البيع من بيع الغرض. وهكذا بيع المجهول هو من الغرض الذي جهالته فاحشة، مثل الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد أيضا، هذا كله داخل في بيوع الغرض، داخل في النهي عن الغرض. وأخذ العلماء من هذا الحديث الشروط، شروط البيع، شروط البيع مأخوذة مستمدة، شروط اللي لعلكم تذكرون أنها قالوا 7، جواز التصرف، أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف، لأن من ليس بجائز التصرف بيوعه فيها غرر، يا أنه فيه غرض على البائع ولا على المشتري؟ المكره بغير حق، الصبي الصغير غير المميز، احنا يمكن يبيع ما قيمته 100 بريال، كذلك المشتري يمكن يشتري ما قيمته ريال بالمئة. وكذلك العلم، من شروط البيع العلم بالثمن، أن يكون الثمن معلوم. بيعني هذا الثوب بالدرام اللي في يدي، هذا قرار، هذا من صور الغرر ومن صور اللي أنا صيب. لابد أن يكون الثمن معلوم، كم بدراهم معدودة، دراهم معلومة، معلومة العدد ومعلومة الجنس، لأن الدراهم والأثمان تختلف قيمها، ويكون الثمن معلوم أيضا. هذه كلها مأخوذة من هذه الجملة. الجملة نهى رسول الله عن بيع الغرر شامل. الله أكبر، كل ما يتضمن ما يؤدي إلى الخطر والضرر في المتبايعين أو ضرر أحدهما فإنه ينهى عنه. هو كل المخاطرات، ما تجوز المخاطرات والمغامرات، لابد أن يكون الثمن أو المثمن مقدور على التسليم، لابد أن يكون معلوما، الثمن والمثمن أن يكون معلوما. فهذا أيضا تضمن منهجا في التجارة والبيع والشراء، وفيه النهي عن كل الآن يعني. والتجارة الحديثة فيها من صور الجاهلية الشيء الكثير، حتى المسابقات التجارية فيها، لكن بطرق يعني ماكرة. تعني اشتر وإن اشتريت بكذا وكذا يطلع لك إتن، تعطى رقم، فهم يأخذون من آلاف الناس أرباح ويعطون واحد منهم الجائزة. وهذه الجائزة أو الجوائز هي بعض ما استفادوه من الألوف، من ألوف الناس. فشريعة الإسلام شريعة العدل والحكمة والصدق والبيان. التجارة يجب أن تكون مبنية على الصدق والبيان والأمانة والبعد عن المخاطرة. ما هو حر يعني الرضا، الرضا ما هو معتبر في كل شيء، يقول أنا راضي، لا، ليس كل رضا معتبر. العقود الربوية تتم بأي شيء؟ العقود الربوية تتم بين المتعاقدين برضاهما، وهل يحل ذلك؟ فالرضا لا يسوغ الإقدام على ما حرم الله من العقود الربوية ومن عقود المخاطرات. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هذا أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين بيع الحصاة وبين القرعة؟ القرعة ليس فيها بيع أصلا. القرعة هذه تستفاد يعني، جاءت الشريعة بها لتعيين الأمور المتساوية. يعني مثلا اتفقنا وقسمنا هذا المال بحسب الاجتهاد، يعني هذا مال قسمناه بين 2 أو 3 أو 10، هو حق لهم وقسمناه، ولكنها ما ندري يعني بحسب اجتهادنا اننا سوينا بينهم. فلا يمكن نقول خذ انت يا هذا كذا، انت يا هذا بتاع، لا، نرمي القرعه والقرعه تعين حتى ترتفع التهمه. القرعه جاءت من كان له زوجات واراد ان يسافر، كان رسول الله اذا اراد سفرا اقرع بين النساء، فايتهن خرج زامها خرج بها، لأنه ما يمكن يقول والله المرة هذه بيأخذ من فلانة، هذا المشكلة. لكن إذا أقرع انتهى. القرعة معناه أنه خرج بالتي خرجت خرج سهمها، ما للزوج فيه إرادة، يعني هذا أمر قدري، يعني راجع إلى القدر. ترفع المنازعات، فهي طريقة شرعية حكيمة ترفع تزيل التهمة، ما فيها معاوضات، ما فيها القرعة، ما فيها معاوضات. نعم أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل الأسهم من بيع الغرر أو بيع الحصاة؟ والله لا هي من بيع الغرر ولا من بيع الحصاة، فيها مخاطرات من نوع ثاني. الأسهم هذه أولا الشركات اللي تدور فيها الأسهم هذه بين مختلطة وبين محرمة، فالمسألة كلها خط في هذا النوع، فيها شريك خط. ثم إن فيه يعني تعامل مع الآلة، جهاز تبيع وتشتري حركة، ففيها مخاطرة منه. ثم كما يقول الناظرون في هذه التجارة إنها لها سلبيات عظيمة في ناحية إيقاف النشاطات المثمرة والنشاطات النافعة للأمة. المسألة تصبح يعني كأنها من نوع تجارة نقود، ما فيها الأمة لا تستفيد شيئا، الزراعة لا مردود، البناء إنشاء مساكن، توريد التجارات، هذا له منافع عظيمة. لكن اللي تاجرون بالأسهم ما لتجارتهم، ولهذا يقول المراقبون إن الاندفاع في تجارة الأسهم يوقف المشاريع الاستثمارية النافعة للأمة. فمثلا مثل من اتخذ عقار يسوى له مليار وصار البيع والشراء كله، العقار في مكانه ما تغير، في مكانه، والناس يتصافقون في الأسهم، في أسهم هو يعني أسهمه تساوي يعني عددها مثلا قل ما شئت يعني مليارين سهم، ويلا وبيع وشراء وبيع وشراء وطالع ونازل، كل شيء بمكانه، ما في مردود. ولهذا من والعياذ بالله حصلت النكبة التي حصلت أخيرا. وفيها أيضا يضاف إلى هذا إن الذين يمارسون التجارة الأسهم متفاوتون في مقدراتهم المالية وثرواتهم، فأكثر من يتعرض للانهيار والخسار هم الصعاليف. نعم أحسن الله لكم. يقول: نحن في شركة إعلانية، فهل لنا أن نفخم المزايا لنقنع العميل بالشراء؟ ما يجوز الكذب. نعم لا تكذب. نعم يقول: ما حكم استخدام التورية في بيع السلع؟ لا يجوز، لا يجوز، حرام التورية. التورية هذا فيها خداع، لأن يعني العميل يفهم شيء فلا ينفعك. يقول أهل العلم في اليمين في المحاكمات والخصومات: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، هذا في القضاء. والتورية ما تنفعك ولا تخرجك من تبعة الكذب والغش. نعم أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم شراء السلعة المسروقة؟ لا يجوز شراء السلعة المسروقة. نعم يقول: ما حكم إجارة الحجاج فنادقا مجهولة وهم في بلادهم؟ ما أدري والله. إيش يؤجرون فنادق يا شيخ مجهولة وهم في بلاد الحجاج؟ في بلاد حجاج؟ أي نعم، هذا في الصحيح. يعني يعرضون عليهم الشيخ سكن وهو لم يعين بعد. لعله بالوصف، بالوصف الله يهديك. بيع الموصوف هذا من أنواع البيع، بيع الموصوف في الذمة، بيع موصوف، عندي سلعة كذا وكذا، أنت تبيع سيارة، الواحد سوى سيارة في مكة الآن وفي جدة كذا مواصفاتها وكذا وكذا وكذا، فأنت تبيع موصوف أو تأجر موصوف. نعم أحسن الله عليكم. يقول: هل يدخل فيما ذكرتم بعض السحوبات للأطفال، مثلا يدفع الطفل ريالا فيأخذ رقما ثم يأخذ السلعة التي تحت الرقم؟ نعم ما يجوز هذا، لا مع الأطفال ولا مع غيرهم. نعم يقول: نحن مسافرون فهل لنا أن نقصر؟ وما هي مدة السفر؟ وهل إذا كانت إقامتكم 4 أيام فأقل فاقصروا، إذا كانت إقامتكم أكثر من 4 أيام فلا تقصروا. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الكلام، وهو الرأي المنضبط، والله أعلم بالصواب. نعم. يسأل أيضا الشيخ عن السنن، وهل يفعلها في السفر؟ والله ما ندري. أما الوتر وركعتا الفجر فنعم، وأما سائر الرواتب وكذلك التطوع المطلق، وأما الرواتب ففيها تردد واختلاف بين أهل العلم. وعلمت أو بلغ النساء ابن باز يجعلها من جنس الإتمام، من صلى خلف المقيم فإنه يتبعه في الإتمام وفي الرواتب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على السلام عليكم.